السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كلام مكرر كثيرا وطرحناه مرارا، وهو مسألة التسديد والمقاربة بين الفائدة والمرور على أكبر قدر من الأحاديث، يعني الفائدة إنما تكون مع التطويل في الشرح، هذا أمر مفروغ منه، يعني الاختصار في الشرح لن يكون معه فائدة مثل ما يكون مع التفصيل والتوضيح والرجوع إلى المصادر والتوفيق بين أقوال أهل العلم وتوضيح كلام أهل العلم، في فائدة كبيرة، لكن لا شك أنه على حساب أخذ أكبر قدر ممكن من الكتاب. واستفتينا الأخوان مرارا هل نمشي على ما كنا عليه ولو ما مشينا في الكتاب، أو نمر الكتاب إمرار كما يفعل بعض الشيوخ ينهون الكتب، ومثل ما فعلنا بالموطأ. الموطأ 4 سنوات و2 شهر و10 أيام أنهيناه. فهل تريدون أن يكون شرح البخاري مثل شرح الموطأ، أو حتى مثل شرح البخاري في المرة السابقة؟ ها؟ والله هذا مطلب على كل حال، يعني التفصيل هذا ما لكم أحاده، ما يجي ما يجي، ما فيه إلا هذا أو هذا، ما فيه إلا هذا أو هذا، لأن هذا أخونا جزاه الله خير يثني على الدارس يقول استفادنا، يقول مفيدة وتعطي الطالب ملكة وسعة إدراك، ولكن نحن نريد أن نمر معكم على هذه الأحاديث العظيمة. فلو قسم البخاري على 20 سنة أو أقل لكان الأمر جيدا، ولكن هذه الطريقة التي نسير عليها لن ننتهي من الكتاب ولن نمر على أحاديث البخاري، والعلم كثير والعمر قصير، ومع هذا كله فطريقتكم لتسيرون عليها مفيدة، ونستمر بإذن الله بملازمة الدروس لأن وجدنا فيه خيرا كثيرا. يقول أرجو لو تستشيرون كبار الطلاب بهذا. استشارنا مرارا وما طلع بالنتيجة، استشارنا مرارا وما طلع بالنتيجة. أنا بإمكاني أنا أقول لك اقرأ يا عبد الله وأعلق على بعض الألفاظ، وإذا كان هناك إشكال في معنى ولا شيء أوردناه، إذا كان هناك حكم مستنبط يعني على ذكرنا على وجه مختصر ومشينا. اللي يذكرون شرحنا البخاري المرة الأولى بهذه الطريقة، يعني يأخذ اليوم الواحد يعني حديث 3 أو 4 أحيانا، أحيانا حديث أو حديثين على حسب ما فيهم مطالب. وإن كان يريد مثل ما يفعل بعض شيوخنا، وأنا حضرت من يقرأ عليه 5 أحاديث يعلق عليه ب5 دقائق وصلى الله على نبينا محمد. ما أدري والله إذا كان هذا يعجب بعض الأخوان، إحنا ما عندنا مانع، الاختصار ما يعجز عنه أحد. ما تنضبط، ما ينضبط التوسط، ما ينضبط. ها؟ إيه 7 أحاديث، لكن 7 أحاديث الحديث الأول 7 عن كم؟ يعني كل حديث يضربه في أطرافه، يعني مررنا عليه في جميع مواضعه من الكتاب. المسألة يعني وين؟ اقتراحات؟ لا بس كلامه طيب جزاه الله خير، ويبدو أنه مستفيد هو على ما ذكر. لا ما لا لا لا لا هذا مطلب كثير من الأخوان، بعض الناس يهمه أن ينتهي الكتاب. أنا إذا بدأت بقراءة كتاب يهمني أن أنتهي منه، ولذلك أمر بعض المسائل ما حررت ولا دققت ولا التفت. ها؟ ولا يحتاج الإنسان أنه يرجع، خلنا مرتين واحدة مستفيدين حنا يا شيخ، ونلاقين خير الحمد لله، وش حنا الحمد لله. الآن الحافظ بن حجر حينما ألف الكتاب 25 سنة، 25 سنة يشتغل عليه ليل نهار، ترى العلم ما ينتهي يا الأخوان، ولو أعاد فيها النظر لزاد عليه، وكانت نيته أن يشرح الكتاب البخاري بشرح كبير، سماه الشرح الكبير، أنجز منه شيء يسير ثم عدل عنه إلى هذا الشرح المتوسط. هذا مو بشرح كبير، شرح متوسط. أنتم توازنون بين الشروح الموجودة الآن، اللي مثل شرح الزركشي مثلا يعلق على الكتاب كلمتين ثلاث وينتهي الإشكال. كرماني أطول منه، يعلق بصفحة صفحتين وماشي. بعض الشروح تعلق بعشرين ثلاثين صفحة. لكن أيها اللي فيه الفائدة، لا شك أن الفائدة مع التطويل والتفصيل. نصف السنة، نصف السنة، ستة أشهر، ستة أشهر فيها كل شهر فيه ثمانية، إيه في 48 درس، إيه ما نقدر. المسألة مضبوطة بطلاب، مربوطين بطلاب يعطلون ويختبرون ويروحون ويجون. إيه الوحي ما عقبه الشيخ تغيرت مرة. إيه إحنا اختصرنا ترى في كتاب الإيمان، اختصرنا كثير عن بدء الوحي. أزود من هذا يا شيخ، إحنا مسين. ها؟ أصل ما يخرج أقل من التجريد. أقل من تجريد. تجريد الآن هذه السنة 11، شرحنا منهم قريب 160 أو 170 حديث. لا لا، شرحنا بالبخاري أكثر بكثير، أوسع بكثير يعني. وهذا من زمان، وهو بين أمرين، كل شيء على حساب الثاني، كل طريقة على حساب الطريقة الأخرى. التطويل له فائدته، والمشي السريع له فائدته، إنه حتى بعد أيضا أحاديث في غاية الأهمية وأبواب مهمة جدا من أبواب الدين يمكن ما نمر عليها بسبب التطويل. ترى هذا الكلام مكرور مرارا وملوها الأخوان لأنه ما وراه نتيجة. ها؟ لما كلمنا بن صدق مع جبريل كان يستعجل، قال الله أزوج، لا تعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن فطمأن بقوله إن علينا جمعه وقرآن. أيوة، هذه ممدوح على اللي يريد الاختصار، شفنا نريد أن نجمع الكتاب نخلص الكتاب وكذا. يعني تأيدهم أنت؟ عندك منهم شيء؟ في أنا تراودني فكرة، وهي اختصار فتح الباري. اختصار فتح الباري، رأيتم أن في كل درس أقوم باختصار حديث من أحاديثه ونتناقش في هذا المختصر. ها؟ مع مراجعة بعض الشروح مثل كرماني ونووي يعني في الدرس نحتاجنا إلى إيضاح شيء ولا يمشي. ها؟ الفوائد نختصر بعد، مو بالفتح كله، مو اختصر فتح الباري فقط، نعلق عليه من فتح الباري باختصار. وهذه فكرة مطلوبة أيضا من كثير من الأخوان، نودهم يستفيدوا من الفتح لكن فيه طول عليهم. ها؟ أتنفسك مع المارش. ها؟ أي شيخ، لما جلسنا في باب كلمة باب وطول جلسة درسية فيها فائدة ولا لا؟ أو ثلاثة، هي ما هي بها فيها فائدة شيخ. نعم والله يا أخوان، إني سمعت الواحد من الكبار من شيوخنا، لكن الناس يجولوا علشان علمه هو اللي ينطق به، مو باللي ينقلوا عن علماء. يبون اختيارات الشيخ، يقرأ على الكتاب خمسة حديث يعلق عليه خمس دقائق ما تزيد، وعلم مختصر ومبارك وعلم الشيخ، لا يقول قال فلان ولا علان. لكن ما بعد وصلنا إلى مرتبة الناس يجون يدورون علمنا، يبون وش ننقل عن أهل العلم وش نستخرج من الكنوز في هذه الكتب. هذا اللي يبون الطلاب، فيك الخير والبركة، لكن يا شيخ هذا اللي هم يبون الطلاب، جمع بين الطريقتين وتختصر فتح الباري وتستنبط عند الفوائد والدرر، يعني يمكن قد تعزب عن ذهن ابن حجر ولا ابن رجب ولا النووي وتطرح علينا. وهذه يا شيخ مطروق، يا شيخ بعض أهل العلم المعاصرين يعتني يستنبط من الآيات ومن الأحاديث مسائل ويتكلم على المسائل. هذا يريد شرحا متوسطا كشرح القسطلاني. هو معروف القسطلاني مأخوذ مختصر من فتح الباري وعمدة القاري، مختصر من الكتابين، وجمع أطراف الكتابين وفوائد الكتابين باختصار. نعم. فقد من تعداه، وإذا تعقبه العيني، وإذا تعقب الكرماني، وإذا المشكلة ما تمشي نفس الشيء. في كلام راجح وكلام مرجوح، في تعقبات، في ردود، لا يمكن أن تمشي بدون يعني وقفة هذه. ما تجي باختصار، ما تجي، لأنه لازم توضح وجهة نظر ابن حجر ووجهة نظر المعارض، ولا ما فهمنا التعقب. ما فيه زبدة إلا بتعب يا أخي، ما تجي كذا. أما أدري على الأخوان إذا سمعوا شرح الترمذي، مختصر جدا لكنه جامع لأطراف فوائد علوم الحديث كلها. اختصرت الفتح واستنبطت الفوائد، هذا استنباط كان في شيخ الفوائد. يقول ثم هناك اختصار للفتح للشيخ فيصل المبارك فلو يعاد تصويره. هات، ما وجد منه إلا يمكن ملزمه ملزمتين وثمان مجلدات، هو يحسب مطبوع الظاهر. لا ما وجد أصلا. اسمه لذة القاري، مختصر فتح الباري، ثمانية مجلدات، الشيخ فيصل أبو مبارك، وكل اللي يتمنى الحصول عليه لكن ما هو موجود. أخيرا طلعت تعليقاته على الروح. إيه نعم، المرتع المشبع. ما سبق أنك ذكرت الكتاب؟ شو؟ ذكرت الكتاب سبق. ذكرها في مؤلفاته مرارا. يقول بلغ أن لكم حاشية على الصحيح، ألا تكون صالح الدرس؟ وخرجت حاشية على فتح الباري، ما يبقى على الصحيح. فتح الباري قرأنا وعلقنا عليه، لكن كانت في أيام الشباب، بعضها كثير من يحتاج إلى إعادة نظر، قبل 30 سنة، سنة 99 و400. ها؟ 1400، سنة 1399 و1400، بسنتين قرأت الفتح وعلقت عليه، لكن ما الآن لو أعيد النظر فيه كان كلهم أو جلهم يحتاج إلى إعادة نظر. الطريقة يا شيخ لا تكون مثلا كل درس تملي علينا إلا حديث كامل، شرح حديث من الدرس بعد مناقشة الشرح. لا، الإملة مع التسجيل ما له قيمة، الإملة مع التسجيل ما له قيمة. الآن كل شيء محفوظ بهالتسجيل، مشترون بالمناسب. ها؟ إيه على طريقتنا، مثل بالنسبة لبعض الأخوان مقلقة، وترى نفر كثير من الطلاب اللي كانوا يحضرون من أجلها، من أجل الطول، لأن كثير من طلاب العلم يهمهم من أن ينتهي الكتاب، أن ينتهي الكتاب، ولا شك أن هذا مطلب باعتبار أن فيه أبواب مهمة من أبواب الدين لا بد أن يمر عليها. والله الأمر لا شك أنه محير، واللي بينظر إلى الفائدة بيقول طول، واللي بيهمه إنهاء الكتاب وهو أعرف أنه هدف صحيح، ما هو بهدف غير صحيح، لا هدف صحيح أن ينتهي الكتاب، لكن مسألة ترجيح. قلنا هذا في بداية الأمر، ترى ذكرتنا هذا، استمع الكلام الطلاب بس مو كلهم. لا يا شيخ، وجدنا هالألف اللي حطه الشيخ. إيه، لكن لو حط 30,000 ورقة وشو بيصير؟ الله أعلم يا شيخ، بحار العلوم تبي تشوف. لكن الله أعلم كان يمكن منه ولا لا. لو ما أنت، لو نصف القرآن. ها؟ مثل ما صنع أكثر أهل العلم بعض الكتب الكبيرة يرجع إلى الكتب. أي نعم، يعني يقولنا لو كان الكتاب من المتون وطولنا في شرحه مقبول، لكن الكتاب الطويل والكبير بتى ينتهي. هو المثال على ذلك شرح العمدة لابن الملقن وشرح البخاري له، يعني 400 حديث في 11 مجلدا، و7500 حديث في 3 أضعافها، يعني البخاري 20 ضعف العمدة، فضلا عن كون في أسانيد وفي تراجم وفي مطالب، يعني يمكن ما هو ب20 يمكن 50 ضعف من العمدة، وشرح البخاري 3 أضعاف شرح العمدة. فالمتن الصغير لاش لو طول فيه ما هي مشكلة لأنه ينتهي، أما الكتب الكبيرة شرحها مثل ما لو أننا فعلنا بالقرطبي مثل البخاري متى ينتهي؟ ها؟ لو سوينا القرطبي مثل البخاري معناه مجرد تعليق، والآن 21 سنة، ها؟ يمكن 7 سنوات. شوفوا البخاري الآن لو سوينا الطريقة أيوة مثل ما سوينا القرطبي تعليق بس سهل سهل ما يبيش شوف التواريخ اللي كتبت على الحلل البازية، تعليقات الشيخ ابن باز على البخاري، شوف التواريخ بين الأول والأخير، الأول والثاني والثالث والرابع، متقاربة جدا. السبب أنها تعليقات خفيفة من الشيخ ومفيدة ونافعة وعلم عليه نور، مصدره الكتاب والسنة لا غير، ما احنا مصادرنا متعددة. ها؟ إيه حتى لو بغينا نختصر يمكن ما نقدر، لكن عاد ها؟ إيه نعم، اللي يطلع زود زين، ها؟ يكون اللي يكون في البال والاتجاه إلى الاختصار، ومع ذلك بيصير فيه طول، لكن إذا كان المقرر التطويل شو بيصير بعد تطويل على تطويل على كل حال. ها؟ والله أنا اللي تبون، أنا والله جالس علشانكم، يعني لسن ما بعد الدوام حصل علي يعني تعب شديد معني، وما كنت أنقل كتب قبل الدوام يعني، لكن عاد شكوى الله ما عاد تسدد ونقارب وعسى الله يعين. جزاك الله خير يا شيخ، زين اختصار الفاتحة استنباطك يا شيخ ينفعنا. تبون نختصر لكم الفاتحة ونقرأ عليكم ونبحث ما يذكر فيه، وإن مر يعني شيء أثناء الكلام على الفاتحة ها أبو عبد الله والشيخ هناك ايش قالوا الاخوان؟ نختصر الفاتح ونقراه ونعلق عليه بما تيسر. ايش فيه؟ ما يكون الله خير ان شاء الله، ان شاء الله يعني بدلا من ان يكون الحديث بعشرة دروس او اكثر، اظن بعض الحديث اكثر. بدل وحي كم شيء؟ وشو؟ كم سنة؟ لما حديث الأعمال بالنيات كم؟ ممكن 20 درس. الله يريد بنا خير. سم. سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله. من هي شيء؟ ها؟ وين المسكن؟ السفر. أنا وقفت عليها. ها؟ أنا وقفت عليها. لا مثلا الفاء وش عليها عندك؟ إيه مفتوحة خلاص. إيه حدثنا آدم حدثنا يضبط مثل هذا عند عند أهل العلم السفر بلفظ ضد الحضر، ما يقولون بفتح السين وفتح الفاء وكذا، خلاص بلفظ ضد الحضر. حرام ابن عثمان بلفظ ضد الحلال. الحكم ابن عتيبة بتصغير عتبة الدار، ما يحتاج يقول لك بفتح العين وضم الكذا، خلاص ما انت ان شاء الله ناسي هذا قال لك كذا. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله. كرماني يقول مثل هذا الكلام عادة. نعم حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول قوله باب سقط من رواية الأصيلي وكذا أكثر الأبواب، وهو منون ويجوز فيه الإضافة إلى جملة الحديث، يعني باب مضاف والحديث بجملته المسلم مبتدأ ومن سلم خبره إلى آخره في محل جر، في محل جر مضاف إليه، الباب مضاف والحديث بجملته يكون مضافا إليه. قال وهو منون باب المسلم يجوز فيه الإضافة، تضيف باب، والأصل أن باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب المسلم، ويجوز فيه الإضافة إلى جملة الحديث لكن لم تأتي به الرواية، لكن لم تأتي به الرواية. أي رواية؟ ها؟ وهو يجوز فيه الإضافة، هو منون، هذا الذي اتفقت عليه روايات الصحيح، يجوز فيه الإضافة من حيث العربية تجوز، لكن لم ترد به رواية، لم تأتي به رواية، يعني من روايات الصحيح، لا يقال أنه من روايات الحديث، لا من روايات الصحيح. يقول باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول الكرماني يجوز فيه باب، يجوز في باب التنوين والإضافة إلى جملة الحديث والوقف على السكون، تقول باب يعني على سبيل التعداد كما تقدم مرارا، والوقف على السكون والحديث مذكور على سبيل التعليق. باب المسلم من سلم المسلمون من لسان يده ويده، هذا معلق لكنه موصول في الباب نفسه. معلوم أن الحديث عن معلقات الصحيح تكرر الكلام فيها، وأنها منها ما هو موصول في الصحيح وهذا لا كلام فيه، ومنها ما لم يوصل في الصحيح، فهذا محل الكلام لأهل العلم. وعدة الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري 1340 حديث أو 41 على كلام ابن حجر، كلها موصولة في الصحيح إلا 160، فالكلام في لأهل العلم في معلقات الصحيح في 160، هي التي لم توصف في موضع آخر، وكثير منها موصول عند غيره، بل كلها موصولة، لكن منها ما هو موصول بسند على شرطه، على شرط البخاري، ومنها ما هو موصول على شرط غيره كمسلم، ومنها ما هو موصول بسند صحيح لا على شرط الشيخين. وأما البقية فمعروف أنها موصولة، لكن منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف خفيف الضعف وقليل جدا. وأما ما ضعفه شديد فإن البخاري ينبه على هذا الضعف، ويروى ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. إذا كان الضعف شديد بين البخاري أنه لا يصح. قوله المسلم استعمل اللفظ الحديث ترجمة من غير تصرف فيه، من غير تصرف فيه، وهذا أسلوب يتخذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكنه قد يأتي يترجم بلفظ لم يخرجه في صحيحه، وقد يترجم بلفظ زائد على ما خرجه وهو موجود عند غيره. وهنا استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرف. قوله أبي إياس، آدم بن أبي إياس اسمه ناهية، أبو إياس اسمه ناهية، بالنون وبين الهاء وبين الهاءين ياء أخيرة، وقيل اسمه عبد الرحمن. قوله أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر اسمه سعيد بن يحمد كما تقدم، وإسماعيل مجرور بالفتحة عطفا عليه، وإسماعيل عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل معطوف عليه لأنه ممنوع من الصرف فجر بالفتحة، والتقدير كلاهما عن الشعبي، وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص صحابي بن صحابي. قوله المسلم، هذه تراجم الرواة عند الحافظ عند ابن حجر، لكن ننظر إلى التراجم عند الكرماني تجدون الفرق الكبير. ذكرنا في مناسبات كثيرة أن الحافظ بن حجر يهم في ترجمة الراوي توثيقه أو تضعيفه، يعني ما ينبني عليه ثبوت الحديث، هذا اللي يهم الحافظ، بينما النووي يلتفت إلى أمر آخر، وهو ما يذكر عن الراوي من تعبد، لأن النووي مشهور بالزهد والعبادة، فهو يعتني بما يذكر عن الرواة في هذا الباب أكثر مما يتعلق به تصحيح أو تضعيف. الكرماني يهتم بطرائف تذكر عن هذا الراوي. يقول آدم بن أبي إياس بكسر الهمزة وبالياء المثناة من تحت والسين المهملة، هو بالحسن آدم بن عبد الرحمن بن محمد، أصله من خراسان، نشأ ببغداد وبها طلب الحديث، ثم رحل إلى الكوفة، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز والشام ومصر، واستوطن عسقلان الشام. قال أبو حاتم وثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله، وكان وراقا، توفي بعسقلان 20 و200. قوله شعبة بضم الشين غير منصرف، هو إمام من أئمة العلم الأعلام، أبو بسطام ابن الحجاج ابن الورد، بعض من كتب في الرسائل العلمية ترجم الشعبة يقول أبو سطام، نعم قال أبو سطام، أبو بسطام ابن الحجاج ابن الورد الأزدي مولاهم الواسطي، ثم انتقل إلى البصرة والعلماء مجمعون على جلالته وإتقانه وعرفانه وورعه. قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، وقال أحمد كان شعبة أمة وحدة في هذا الشان، وقال سفيان الثوري شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقيل جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم من كثرة عبادة الله تعالى، وكان ألزغ، توفي ببصرة 60 و100. قوله عبد الله بن أبي السفر بفتح السين والفاء سعيد بن محمد الهمداني الكوفي، قال النووي يحمد بضم الياء وفتح الميم، والحافظ بضم الياء وكسر الميم. آه. الحافظ، من هو الحافظ؟ ها؟ يقول الكرماني، يقول ينقل عن النووي، قال النووي يحمد بضم الياء وفتح الميم، والحافظ بضم الياء وكسر الميم. ها؟ يحمد ضبط النووي يحمد، وضبط الحافظ بكسر الميم يحمد. من الحافظ هذا؟ ها؟ مضبوط صح، ابن عساكر، ينقل عنه النووي كثيرا بلفظ الحافظ. وكسر الميم توفي في زمان مروان بن محمد الذي به ختام الدولة الأموية، استخلف سنة 27 و100. قولوا إسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله البجلي بفتح الجيم الأحمسي الكوفي. الغريب النووي في العيني في مواضع كثيرة قال البجلي بفتح الميم وكسر، هذا الصواب، وفي موضعين أو ثلاثة قال البجلي، وهذا خطأ ما قال به غيره. البجلي بفتح الجيم الأحمسي الكوفي سمع جماعة من الصحابة والتابعين، وكان عالما متقنا صالحا، كان عالما متقنا صالحا. قال مروان بن معاوية كان إسماعيل يسمى بالميزان، توفي بالكوفة سنة 45 و100، وإسماعيل بفتح اللام لأنه عطب على عبد الله لا على شعبة، يعني من نوادر الضبط عند أهل العلم التي لا يوافقون عليها. المنذري في مختصر السنن قال ربعي بن خراش بكسر الخاء المعجمة، والعلماء قاطب على أنه بالمهملة حراش. قوله الشعب بفتح الشين وسكون العين هو أبو عامر، عامر بن شراحيل الكوفي، نسب إلى شعب، إلى شعب، وهو بطن من همدان بسكون الميم وإهمال الدال. في هناك همدان وهمذان، همدان القبيلة وهمذان البلد التي في المشرق، منها البديع وغيره. وإهمال الدال ولد لست سنين مضت من خلافة عثمان رضي الله عنه، وروى عن علي والسبطين وسعد وسعيد وابن عباس وابن عمر، لأن الظاهر أنها ابن عمر ما هو أبو عمر، وغيرهم رضي الله عنه. قال أدركت 500 من الصحابة وقالوا ما كذبت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني أحد بأحاديث بحديث فأحببت أن يعيده علي، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. وقال ابن عيينة كان الشعبي أكبر الناس في زمانه وكان ضئيلا، فقيل له ما لنا نراك نحيفا، قال إني يزوحمت في الرحم، وذلك لأنه كان أحد التوأمين، وهو كاتب عبد الله بن مطيع العدوي أمير العريش يوم الحرة، وكان مزاحا. حكي أنه قال لخياط مر بها عندنا جبة، عندنا جب مكسور أتخيطه؟ فقال الخياط إن كان عندك خيوط من الريح، كان عندك خيوط من الريح. ودخل عليه رجل ومعه في البيت امرأة، فقال أيكم الشعبي؟ أيكم الشعبي؟ هذا مثل اللي يقول عن بر الوالدين وأهميته وهو مقدم على حق كل أحد ولو كانت الأم والأب. ودخل عليه رجل ومعه في البيت امرأة، فقال أيكم الشعبي؟ فقال الشعبي هذه. هذا اللي نقول لكم أن الكرماني يهتم بأطرف ما يذكر في ترجمة الرجل، وابن حجر يهتم بما يصحح الحديث ويضعفه، والنووي يهتم بعبادة الراوي، كل إنسان له اهتمامه. وأمه كانت من سبي جلولاء وهي قرية من ناحية فارس، توفي بالكوفة سنة 120. قوله عبد الله بن عمرو بفتح العين وبالواو، وإنما كتبت بالواو ليتميز عن عمر، وهذا في غير النصب، وأما في النصب فيتميز بالألف، سمعت عمرا. ولذا حينما تنطق بالواو وهي مجرورة مثلا، بعض الناس عمرو يقول لك باستمرار، تسمعونها أنتم حتى من بعض اللي يتكلمون في وسائل الإعلام وغيرهم، خطأ، مررت بعمر، قال عمرو بن العاص، يروي عن عمرو بن العاص سمعت عمرا، وإذا أردت أن تنسبه تقول عمرو بن العاص بفتح العين وبالواو، إنما كتبت الواو ليتميز عن عمر، وهذا في غير النصب، وأما في النصب فيتميز بالألف. وعمرو بن العاص، عمرو بن العاص بن وائل القرشي، كنيته أبو محمد على الأصح، أسلم قبل أبيه يعني عبد الله، وشهد معه صفين، وكان يضرب بسيفين، وكان بينه وبين أبيه في السن 12 سنة، وصل 12 سنة أو 11. قالوا ولا يعرف أحد غيره بينه وبين والديه هذا القدر، وكان غزيرا في العلم مجتهدا في العبادة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 حديث، ذكر البخاري منها 25. كان أحمر عظيم البطن وعمي آخر عمره، توفي بمكة أو بالطائف أو بمصر 65 أو 63 أو 72 أو 73. العين في تراجمه في الغالب يقلد فيها الكرماني، العين في الغالب ينقل التراجم من الكرماني. ومثل ما قلنا الكرماني عند الشراح على ما يقول العامة مثل الشعير، كلهم يستفيدون منه، ولكثرة ما فيه من أوهام كلهم ينزلون عليه بالأساليب الشديدة، مثل الشعير مأكول مذموم. قوله المسلم، قيل الألف واللام فيه للكمال، نحو زيد الرجل أي الكامل في الرجولية، وتعقب بأنه يستلزم أن كل من اتصف بهذا خاصة كان كاملا. قد يسلم الناس من لسانه ويده لكن عنده مخالفات أخرى، فهل يكون كاملا على هذا؟ لا. تعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا، ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. قال الخطابي المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين انتهى، وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذكر مثله في علامة المنافق. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. يقول العيني هذا الكلام فيه نظر وخدش من وجهين، فيه نظر وخدش من وجهين. قال قوله المسلم من سلم إلى آخره ظاهره يدل على الحصر لوقوع جزئي الجملة معرفتين، ولكن هذا من قبيل قولهم زيد الرجل أي زيد الكامل في الرجولية، فيكون التقدير المسلم الكامل من سلم إلى آخره. وقال القاضي عياض وغيره المراد الكامل الإسلام والجامع لخصاله ما لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل، وهذا من جوامع كلامه عليه الصلاة والسلام وفصيحه، كما يقال المال الإبل والناس العرب على التفضيل لا على الحصر. وقد بيّن البخاري ما يبين هذا التأويل، وهو قول السائل أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ذكر كلام الخطابي معناه أن المسلم الممدوح من كان هذا وصفه، وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم المسلم الناس منه ممن دخل في عقد الإسلام فليس ذلك بمسلم، كان ذلك خارجا عن الملة أيضا، إنما هو كقولك الناس العرب، تريد أن أفضل الناس العرب، فها هنا المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم، وكذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه هجر ما حرم الله تعالى عليه، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم. قلت وكذا إثبات اسم الشيء على الشيء على معنى إثبات الكمال مستفيض في كلامه. فإن قلت إذا كان التقدير المسلم الكامل من سلم يلزم من ذلك أن يكون من اتصف بهذا خاصة كاملا، قلت الملازمة ممنوعة لأن المراد هو الكامل مع مراعاة باقي الصفات، أو يكون هذا واردا على سبيل المبالغة تعظيما لترك الإيذاء، كما كان ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل، وهو محصور فيه على سبيل الادعاء وأمثاله كثيرة فافهم. وقال بعضهم بن حجر، وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلت فيه نظر وخدش من وجهين، أحدهما أن قوله يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه ممنوع، لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة، غير أن الثابت من الإشارة غير المقصود من الكلام، ولا سيق الكلام ولا سيق الكلام له، فانظر هل تجد فيه هذا المعنى. أحدهما أن قوله يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه، هل في الحديث ما يدل عليه؟ نعم، على كلام ابن حجر أن الإشارة جاءت من مدح حسن معاملة المخلوق مع المخلوق، فيؤخذ منها أن معاملة حسن معاملة المخلوق مع الخالق ممدوحة من باب أولى. مثل العبارة غير أن الثابت من الإشارة غير مقصود من الكلام ولا سيق الكلام له، فانظر هل تجد فيه هذا المعنى، يعني مثل ما يقال في الدلالة الأصلية والدلالة التبعية. الدلالة التبعية مجرد إشارة، والأصلية هي التي يساق الخبر من أجلها. والثاني أن قوله فأولى أن يحسن معاملة ربه ممنوع أيضا، ومن أين الأولوية في ذلك؟ والأولوية موقوفة على تحقق المدعى، والدعوة غير صحيحة، لأن نجد كثيرا من الناس يسلم الناس من لسانهم وأيديهم ومع هذا لا يحسنون المعاملة مع الله تعالى، وفيه مع هذا لا يحسنون المعاملة مع الله تعالى وفيه العطف بين الجملتين تنبيها على التشريك في المعنى المذكور، وفيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق، وهو يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد نحو قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم، فإن أقم والقيم يرجعان في الاشتقاق إلى القيام، يعني كون اللفظين يرجعان إلى أصل واحد مادة واحدة يعني في الاشتقاق سواء كان الكبير أو الصغير، هل يلزم منه تلازم المعنى بينهما أقم والقيم؟ ها؟ لا، ابن هذا صاحب المقاييس ابن فارس يرى التلازم باستمرار، انه اذا اشتركوا في الحروف كلها او بعضها ان هناك شيء من التلازم، اشتراك في بعض المعاني يكون اشتراك في بعض المعاني. هم مثل ولا ينبئك مثل خبير، لو جئت ولا يخبرك مثل خبير، هل هناك تلازم بين الإخبار والخبرة؟ هل هناك تلازم بين الإخبار والخبرة؟ ها؟ إخبار، واحد يجيب لك خبر يقول لك جاء زيد، هل هو خبير بأحوال زيد؟ ما يلزم، لأنهم يستدلون بقوله جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير على أن الإنباء والإخبار معناهما واحد في الأصل، يعني أخبرنا فلان وأنبأنا فلان، الإنباء والإخبار معناهما واحد بدليل ولا ينبئك مثل خبير، هل في تلازم بين الإنباء والخبرة؟ فيه تلازم؟ ها؟ هو أخبرك بخبر بلغه عن غيره مثلا، خبر صحيح مطابق للواقع، هل يلزم من ذلك الخبرة أو الخبرة بالخبر؟ إذا كان المراد بالخبر خبرة بالخبر، خبير بهذا الخبر الذي أخبرك به الذي أنبأك به، هذا يكون في نوع تلازم. أما مجرد أن أخبرك وأنبأك بشيء لا يلزم أن يكون خبيرا به محيطا بتفاصيله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول ابن حجر رحمه الله: تنبيه، ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، المسلم من سلم المسلمون، هل له مفهوم؟ بمعنى أنه إذا لم يسلم غير المسلمين هل له مفهوم ولا لا؟ مفهوم الخبر أنه إذا لم يسلم غير المسلمين فإنه مسلم كامل الإسلام. يقول: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، يعني الأصل فيهم أنهم لا يسلمون، بصدد أن يقاتلوا، فكيف يقال يسلم من لسانه ويده؟ ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، والإتيان بجمع التذكير للتغليب، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، كان هذا مثل هذا الكلام يقال بكل راحة، لكن الآن يتحفظ على مثله عند كثير من الناس. والإتيان بجمع التذكير للتغليب، فإن المسلمات يدخلن في ذلك، يعني مثل ما يقال المسلمون من المسلم ومن سلم المسلمون، كذلك المسلمة من سلم المسلمات من لسانها ويدها. الآن تعرف حقوق الإنسان، صحيح أن الظروف تجب مراعاتها ودرء المفاسد مقصد من مقاصد الشرع، لكن ما نذل إلى حد القطعيات والثوابت كلها نتناولها مو صحيح، لكن الظروف المسلمين التي يعيشونها من الضعف والمضيع لا ينبغي أن لا يثار العدو عليهم، لكن ينبغي أيضا أن نحتفظ بما عندنا من ثوابت، ما نتنازل عن ديننا أو عن ما أوجب الله علينا. يعني نعتقد مثلا وجوب الجهاد وإن لم نقم به لعجزنا، مثل ما بعض الناس يقول ما في شيء اسمه جهاد طلب في الشرع. احنا ما أدري ليش فتح العراق ومصر والشام وغزوا الكفار في بلدانهم، هذا جهاد دافع؟ ها؟ جهاد الدفع يولد جزية يا أخوان؟ ها؟ ما يولد جزية. يعني الاستجابة إلى هذا الحد هذا مرفوضة، لكن أيضا بعد مع اعتقادنا بوجوب الجهاد وأنه متى فرض من فرائض الدين ذروة سنام الإسلام، لكن ما يلزم أن أقوم به مع عجزي عنه، فرق بين ما لا تلازم بين هذا وهذا. فإن المسلمات يدخلن في ذلك، وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها من لسانه ويده، لكن هناك أشياء. طيب نقول يسلم الإنسان من لسانه ويده، لكن رجلي إذا مريت من عند إنسان أو العصا مثلا أو ما أشبه ذلك. وهكذا اليد، يعني خص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها، والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد. الحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد. نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك لعظيم، أعظم من اللسان الكتابة لأنها تبقى. وكم من إنسان تجرى له الأجور مثل أجور من فعل ما دل عليه من خير قرون عديدة في القرن الثالث الرابع، ومع ذلك إلى قيام الساعة تجلب أجور. وكم من إنسان بالعكس عليه الأوزار، يكتب في البدع ويفعلها الناس ويقتدون به فيها فعليه أوزارهم إلى قيام الساعة. يقول وإن أثرها في ذلك لعظيم. ويستثنى من ذلك شرعا، وما معكم الكتاب ها؟ ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير، يعني مثل ما جاء في قتل النفس إلا بحقها، وهذا منه. استثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك. وفي التعبير باللسان دون القول نكتة باللسان دون القول، من المسلمون من لسانه ما قال من قوله. وفي التعبير باللسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، ما قال شيء بس أخرج لسانه. وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق، كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. قال رحمه الله فائدة من فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق وهو كثير، تجنيس الاشتقاق وهو كثير. قوله والمهاجر وهو بمعنى الهاجر، والمهاجر وهو بمعنى الهاجر، يعني من أصل من الهاجر. المهاجر من هجر الأصل فيه، الهجرة الحسية، من هجر وطنه وتركه لله جل وعلا، ومن ذلك صنيع المهاجرين. مهاجر، المهاجر الحقيقي، نعم، المهاجر حقيقته الشرعية التي جاءت في كثير من النصوص، كما في الحديث الأول ما كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته يعني ترك الوطن. ولا يراد بالهجرة في الحديث الأول ما يراد بها هنا، والعكس. وحينئذ يكون للهجرة حقيقتان وكلاهما شرعية، حقيقتان شرعيتان. وقيل لك من المهاجر؟ نعم، بيقول لك خطأ، ها، من انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ولو قلت هذا قال لك خطأ، لأن كل حقيقة لها سياقها. يعني مثل ما قلنا مرارا في المفلس، يعني لو جاءك في باب الحجر والتفليس تختبر في الامتحان في باب الحجر والتفليس، قال لك من المفلس، تقول من يأتي بأعمال أمثال الجبال، الجواب خطأ. والصحابة لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام من المفلس، قال من لا درهم له ولا متاع، قال خطأ، لا، المفلس من يأتي بأنك. حقائق شرعية تتعدد لللفظ الواحد، وكل حقيقة يدل عليها مقامها وسياقها. قال والمهاجر بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، لكنه هنا للواحد كالمسافر، لكنه هنا للواحد كالمسافر ويحتمل أن يكون على بابه، لأن من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه. من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه. وهذه الهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة. فالباطنة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، الباطنة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. يقول الهجرة ضربان. طيب، ابن القيم له كتاب اسمه طريق الهجرتين، فهل يقصد بالهجرتين ما قصده ابن حجر هنا؟ ها يقصد ما قصده هنا؟ على كل حال ارجع إلى الكتاب ولخصنا مراد ابن القيم من الهجرتين. وبعندك الكتاب؟ اي خلاص، أظن الشرح بهذه الطريقة مناسب، يعني متوسط، يعني ما ها. قال: وهذه هجرة ضربان، ظاهرة وباطنة. فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. احتمل أن يكون ذلك قبل، قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة، تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك. بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، يعني تطييب لمن فاتهم أجر الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنه لا هجرة بعد الفاتح. مهاجرون أدركوا الأجر العظيم في انتقالهم من بلدهم إلى المدينة، لكن من جاء بعدهم؟ يعني وش ذنب الإنسان أن يكون زمنه متأخر؟ وجوده الذي أوجده الله فيه في زمن متأخر فاته ما فاته، يعني مثل ما يتمنى الواحد منكم أنه لو كان صحابي، مثل ما يتمنى كثير من الناس اليوم أن لو كان وجوده قبل مثل هذه الفتن التي نعيشها. قل عليك أن ترضى بما قدر الله لك، ترضى بما قدر الله لك، ومع ذلك لو علمت الظرف الذي تعيش فيه وما رتب عليه من أجور عظيمة، لكن طوبى للعامل في مثل هذه الظروف. فالعامل له أجر 50 من الصحابة. والله زمننا ما هو بعيد منه. يقول: ويحتمل أن يكون ذلك قبل، قيل قبل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة، تطيبا لقلوب من لم يدرك ذلك. بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه. فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. يقول: تنبيه: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة، على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر، وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيحا: والمؤمن من أمنه الناس. وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه، والله أعلم. قوله: قال أبو معاية حدثنا داود، في التعقيب على الحديث قال الإمام البخاري: وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر. داود هو ابن أبي هند، وعامر هو الشعبي. وقال: سمعت عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قال عن الشعبي عن عبد الله. وفائدة هذا التعليق تصريح عامر الشعبي بالسماع من عبد الله. قال: سمعت عبد الله، في الأصل قال عن الشعبي عن عبد الله، وعقبه بالتعليق ليبين أن عامرا الشعبي سمعه، صرح بالسماع من عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، كالرواية الأولى. قوله: وقال أبو معاوية قال حدثنا داود وابن أبي هند، وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر والشعبي المذكور بالإسناد الموصول. وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي، والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو حكاه ابن مندة. فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله ثم لقيه فسمعه منه. ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه. والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن راهوي في مسنده عنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه، ولفظه سمعت عبد الله بن عمرو يقول ورب هذه ها مقصود الكعبة. وشو قال عنها؟ ها كيف تضبط؟ بنية بنية ها على هذه الآية. على كل حال بدنا نتأكد نراجعها. طيب، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث، والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصول. فهم الناس حقيقة عند الإطلاق، لأن الإطلاق يحمل على الكامل، ولا كمال في غير المسلمين، ويمكن حمله على عمومه على إرادة الشرط وهو إلا بحق، مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصول. قال العيني فيه نظر من وجوه. والمسلم من سلم الناس يتناول المسلمين وأهل الذمة، لأنه قال المراد بالناس هنا المسلمون. يقول العين والمسلم من سلم الناس يتناول المسلمين وأهل الذمة. وقال بعضهم يعني من ابن حجر والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصول، فهم الناس حقيقة، ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق، وإرادة هذا الشرط متعينة على كل حال. يقول العيني قلت هذا فيه نظر من وجوه. الأول قوله فهم الناس حقيقة يدل على أن غير المسلمين من بني آدم ليسوا بإنسان حقيقة، وليس كذلك، بل الناس يكون من الإنس ومن الجن. قاله في العباب. والثاني قوله ويحكم ويمكن حمله، استعمال الإمكان هنا غير سديد بل هو عام قطعا. والثالث تخصيص الشرط المذكور بهذا الحديث غير موجه، بل هذا الشرط مراعا ها هنا وفي الحديث الموصول، فبهذا الشرط يخرج عن العموم في حق الأذى بالحق، وأما في حق المسلم والذمي فعلى عمومه فافهم. ها؟ أي نعم. لا، يقول فهم الناس حقيقة، يقول غير المسلم لا تنطبق عليه حقيقة الإنسان، يعني إطلاق الإنسان عليه مجاز ما هو بحقيقة الناس. ها؟ لكن هل مراد بن حجر الحقيقة هنا فيما يقابل المجاز، أو أن المراد بالحقيقة الكمال، الكمال الإنساني؟ نعم، الذين حققوا ما خلقوا من أجله، فالذي لم يحقق ما خلق من أجله كأنه ما خلق. ها؟ أي حقيقة، لكن ليس مراد بن حجر فيما يقابل المجاز، ليس مراد من حجر فيما يقابل المجاز. على كل حال شعبة كبانة تدليس المدلسين عن عن ولا ما عن عن؟ البخاري رحمة الله عليه عقب الحديث الموصول بالمعلق من أجل أن يبين ما في صيغ الأداء من اختلاف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.